إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد

Oh.